السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الضرب. فالضرب نوعان: فضرب ألسنة يجري مع الدهر، وضرب أمثلة، والكل منصوص على إقامته. فاعتذر الضرب بهذا والسر. يقول: صام خالد أياما، وغاب شهرا، وأقام عاما، وبات زيد فوق سقف المسجد، والخرس الأزلق تحت معبد، والريح هبت يمنة المصلي، والدرب تلقى الحياة من هلي، وقيمة الفضل من الزهد، وسمع منه وصل الشمس، وداره غربية فيه الضفرة، ونخله شرقية نهر مضرة، وقد أكلت قبله وبعده، وإثره وخلفه وعنده، وعند فيها النصر يستمر، لكن هذه تخص جره، فأينما قال السبيل تؤمر، فارفع وكل يوم خميس نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الظرف، أي هذا باب بيان حقيقة الظرف، وهو المسمى عند الكوفيين بالمفعول فيه، يعني الظرف له أسماء اشتهر في الصلاح البصريين تسميته بالظرف، لذلك الناظم لما كان بصريا قال باب الظرف. وغيره يقول باب المفعول فيه، وهذه تسمية الكوفيين، وسماه الفراء محلا والكسائي وأصحابه صفة. إذن له أربعة أسماء: الظرف والمفعول فيه والصفة والمحل. الظرف في اللغة كما سبق أنه الوعاء، الوعاء، ولذلك كانت هذه التسمية مجرد الصلاح عند البصريين، لأنها من قبيل المجاز، لأن الظرف الوعاء حقيقة، ونقله إلى اليوم والليلة والدهر والزمن إلى آخره هذا النقل مجاز، يعني ليس وعاء حقيقيا. وأما في الصلاح فسبق حده بأنه ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان مبهم، وسبق بيان هذا الحد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة. والظرف نوعان: مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، ولكن على حذف مضاف. والظرف نوعان، الظرف هنا مفرد، ونوعان مثنى، وشرط المبتدا والخبر تطابق افرادا وتثنيه، وهنا اختلفا في اللفظ، فنقول الظرف هذا مبتدا، ونوعان خبر على حذف مضاف والتقدير، والظرف ذو نوعين، فتطابقا افرادا. وبعضهم يجعل الحذف من المبتدا قسماء الظرف نوعان فتطابقا تثنيه، ويمكن جعل ال في الظرف للجنس فتكون جنسيه الصادقه بالواحد والاثنين والثلاث، والاخبار عن ما دخلته ال الجنسيه يحتمل ان يكون مثنى او جمعا الى اخره. والظرف نوعان: الظرف المقصود به مطلق الظرف الشامل للزمان والمكان، والظرف اي الوعاء الذي لا بد لكل حدث من الوقوع فيه. الظرف المقصود به في هذه اللفظه نقول والظرف اي الوعاء أو الشيء الذي لا بد لكل حدث من الوقوع فيه، لأن الفعل قلنا يدل على الزمان ويدل على المكان، الحدث يدل على المكان ويدل على الزمان. دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية، ودلالة الفعل على المكان دلالة التزامية عقلية. إذن يدل الفعل على الزمن من جهة الوضع، ودلالته عليه دلالة وضعية تضمنية وجزئه تضمنا، ودلالة المكان اللفظ أو الفعل على المكان دلالة التزامية. لماذا؟ لأن كل حدث يقع في الخارج، يعني خارج الذهن، لابد له من شيء يقع فيه، وهذا الشيء ما هو؟ زمن أو مكان، بل زمن ومكان. لماذا؟ لأنه لا يتصور وقوع حدث لا في زمن. هل يمكن أن نفكر حدث عن الزمان؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقع حدث لا في مكان؟ لا يمكن أن يقع حدث لا في مكان. إذن لا بد لكل حدث من شيء يقع فيه، وهذا الشيء الذي يقع فيه حدث إما أن يكون زمانا، بل لا بد من زمن ومكان. لكن دلالة اللفظ على الزمن دلالة وضعية، ودلالة اللفظ على الفعل على المكان دلالة التزامية. وأيهما أقوى؟ الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الالتزامية. لذلك قوي الفعل على نصب اسم الزمان بنوعين، المبهم والمختص، ولم يقوى على نصب اسم المكان بنوعين، بل اختص بالمبهم دون المختص. لماذا؟ لكون الفعل يدل على المكان دلالة التزامية، وهي دلالة ضعيفة، دلالة عقلية خارجة عن مدلول اللفظ. وأما دلالة الفعل على الزمن فهي دلالة وضعية، فلذلك وهي قوية أقوى من التزامية، فلذلك قوية على أن ينصب اسم الزمان بنوعيه المبهم والمختص. إذن والظرف أي الشيء الذي لا بد لكل حدث أن يقع فيه، أن يقع فيه، وهذا يشمل الزمان والمكان. نوعان يعني قسمان أو ضربان، فظرف أزمنة وظرف أمكنة. فظرف أزمنة وظرف أمكنة، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، مأخوذة مشتقة من الإفصاح وهو البيان. سميت فاء الفصيحة لكونها تفصح عن جواب شرط مقدر أو عن مقدر مطلقة، يعني سواء كان شرطا أم لا. والأول أشهر في كتب الشراح والمحشين أنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. والظرف نوعان، فإذا علمت وعرفت أن الظرف نوعان وأردت بيان نوعي الظرف فأقول لك أحدهما ظرف أزمنة وثانيهما ظرف أمكنة. إذن أصحت عن جواب شرط مقدر. وبعضهم يرى أن فاء الفصيحة هذه تسمى فاء الفصيحة ولو أصحت عن غير شرط مقدر، ويمثل له بقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. هنا هل أفصحت عن جواب شرط؟ لا، إنما أفصحت عن مقدر. فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. هنا أفصحت عن المقدر محذوف، هل هو شرط؟ ليس شرطا. إذن فظرف أزمنة، الفاء هذه نقول فاء الفصيحة، فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة. لماذا؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره في هذا التركيب. والظرف نوعان، إذا علمت أن الظرف نوعين وأردت بيان النوعين فأقول لك أحدهما ظرف أزمنة وثانيهما ظرف أمكنة، أو تكون عن مقدر مطلقا، يعني سواء كان شرطا أم لا. فظرف أزمنة، ظرف أزمنة جمع هنا الأزمنة باعتبار الأحد، لأن الزمان شيء واحد وإنما يتعدد باعتبار أسمائه، لأن الليل والنهار هذا زمن وهذا زمن، وإنما سمي ليلا وسمي نهارا لاختلاف نوعه لا جنسه، وإلا جنس الزمن واحد. إذن هنا جمعه باعتبار أحاده، لأن الزمن يتبعض ولكل بعض اسم خاص به. كذلك قوله ظرف أمكنة جمعه لكونه له أحاد، وإلا المكان هو المكان، الجنس واحد وإنما التعدد باعتبار النوع والأحاد. والظرف نوعان، فظرف أزمنة أي ظرف دال على الزمن الذي يقع فيه الحدث، فهنا من إضافة الدال إلى المدلول، أو من إضافة العام إلى الخاص، لأن الظرف عام يشمل ظرف الزمان وظرف المكان، فإذا أضيف إلى أحد نوعين نقول هذا من باب إضافة العام إلى الخاص، كما نقول علامات الرفع، علامة الرفع، رددنا على الكوفيين بأن العلامة هي الرفع، نقول لها هذا من إضافة العام إلى الخاص. هنا كذلك يحتمل أنه من إضافة الدال إلى المدلول، أي ظرف دال على الزمان الذي يقع فيه الحدث. يجري مع الدهر، فظرف أزمنة هذا هو الأول، يجري يعني هذا الظرف، يجري هذا فعل مضارع مرفوع الضمة مقدرة، والفاعل ضمير مستتر يعود على ظرف الزمان. مع الدهر يعني يدور هذا الظرف ظرف الزمان ويسير مع سير الدهر. والمراد بالدهر هنا الزمن مطلق الزمن، مطلق الزمن الذي لا نهاية له. مراده بهذا تسميم البيت، وقد نأخذ منه فائدة أنه قد يشعر بأن ظرف الزمان يجري مع الدهر، يعني كلما صدق على الكلمة أنها ظرف زمان سواء كانت مختصة أو مبهمة فإنها تكون ظرف زمان، لذلك تكون داخلة في قوله وكل منصوب. يجري مع الدهر يعني يسير هذا الظرف مع سير الدهر، ويجري مع جريان الدهر لا يختص بزمن دون آخر. فنفهم من هذا أن الناظم قد يشير بهذه العبارة إلى أن اسم الزمان مطلقا ينصب على الظرفية سواء كان مختصا أو مبهما، ويحتمل أنها من باب التسميم. وظرف أمكنة، وظرف أمكنة يعني وثانيها أو ثانيهما ظرف أمكنة، يعني ظرف لفظ دال على المكان الذي يقع فيه الحدث، ظرف دال على المكان الذي يقع فيه الحدث، لأن كل حدث لا بد له من زمن ومن مكان، فإذا دل اللفظ على المكان الذي وقع فيه الحدث نقول هذا نسميه ظرف مكان، وإذا دل على الزمن الذي وقع فيه الحدث نسميه ظرف زمان. قال والكل منصوب على إضمار فيه، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. والكل منصوب، الكل هذا مبتدأ ومنصوب خبره على إضمار، هذا متعلق بقوله منصوب. الكل، الناظم هنا قال الكل، وهذا يخطئه أكثر أهل اللغة أن ال لا تدخل على لفظ كل، لا يقال الكل ولا يقال البعض. لماذا؟ لأن كل كما سبق أنها ملازمة للإضافة، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. قلنا هذا النوع ينقسم إلى قسمين، ما لا ينفك عن الإضافة لفظا ومعنى، ما لا ينفك عن الإضافة معنى وينفك عنها لفظا ويعوض عن المضاف إليه بالتنوين، ومن هذا القسم كل وبعض. إذن هي ملازمة للإضافة في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. وإذا كانت ملازمة للإضافة هل المضاف تدخل عليه أل؟ هل المضاف تدخل عليه أل؟ من يجيب؟ نعم ساعة لا تدخل عليه أل. نعم نعم، قل فيه التفصيل. وإن يشابه المضاف يفعل، وصنف عن تكيله لا يعزل. ثم قال ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بثاني كل بعد الشعر، يعني إذا كان المضاف، ننظر في المضاف، إن كان المضاف وصفا فيجوز إدخال أل عليه. الضاربة زيد، نقول ضاربة هذا مضاف وزيد مضاف إليه، هل دخلت أل على المضاف؟ نعم، وهذا سائغ في اللغة. لكن غلام زيد لا يصح، لماذا؟ لكون المضاف ليس وصفا في المعنى. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. ووصل أل بذا المضاف مغتفر، أما وصل أل بالمضاف إن لم يكن مشابها ليفعل فهذا لا يجوز. وكل هذه من الإضافة المعنوية، يعني ليست مشابهة للفعل، وعليه لا يجوز دخول أل على كل، نفهم هذا. لذلك لا يقال بدل الكل من الكل، وإنما يقال بدل كل من كل أو كل من بعض على من أثبته. والكل منصوب، إذا نقول كل هذه ليست في موضعها. والكل منصوب يفهم من إطلاق الناظم رحمه الله أن كلا من النوعين السابقين ظرف الزمان وظرف المكان حكمه النصب على إضمار فيه. والكل منصوب على إضمار فيه، والكل يعني كل من النوعين السابقين ظرف الزمان وظرف المكان منصوب على إضمار فيه. وقلنا هذا ليس على إطلاقه، لأن اسم الزمان نوعان مختص ومبهم، والمختص ما دل على زمن معين كليل ونهار وأسماء والأيام والأسبوع وأسماء الشهور والعام والسنة. لماذا؟ لأنها دلت على زمن معين لها أول ولها آخر، هذا نسميه مختصا، وقد يكون اختصاصه من جهة العالمية أو الإضافة أو الوصف العالمية نحو رمضان صمت رمضان، رمضان تقول هذا ظرف زمان مختص لكونه عالما، إذا دل على معين على زمن معين. صمت يوما شديدا، يوما شديدا نقول هذا مختص لأنه وصف بالشدة. صمت يوم الخميس نقول يوم الخميس هذا مختص، ووجه الاختصاص كونه مضافا إلى الخميس. كذلك المعدود على رأي من أدخل المعدود في المختص كيومين وأيام وشهرين وشهور، هذا مختص عند بعض النحاء، وبعضهم جعله قسما مستقلا. النوع الثاني المبهم، وهو ما دل على زمن غير معين كلحظة وساعة وحين ودهر ومدة ووقت وزمان. هذه الألفاظ كلها لو نظرت فيها هل لها أول وآخر؟ لا، إنما دلت على زمن وليس له أول ولا آخر، هذا يسمى مبهما. إذن اسم الزمان أو ظرف الزمان نوعان، مختص ومبهم، وبعضهم جعل المعدود قسما ثالثا، والصحيح أنه داخل في المختص. ابن هشام رحمه الله في الخطر وتبعه الحاكم في مجيب الندى جعل ضابطا لهذين النوعين أو هذه الأنواع، فما كان واقعا أو صلح أن يقع في جواب متى فهو مختص، وما كان أو صلح أن يقع في جواب كم فهو معدود، وما لا يصلح لهذا ولا ذاك فهو مبهم. وزاد الفاكهي ما صلح لأن يكون جوابا لمتى وكم معا كأيام كأسماء الأيام أسماء الأسبوع والشهور، كالأيام وأسماء الشهور. لو قلت مثلا كم صمت تقول شهر، ها شهر رمضان، متى صمت تقول شهر رمضان. على كل فيه نوع تكلم، والصواب ما ذكره ابن هشام في شرحه على قطر الندى أنه لا يجتمع السؤال بكم ومتى. المبهم لا يصح أن يقع جوابا لكم ولا متى، وليس له أول ولا آخر. هذا النوع وسابقه نقول ينصبان على الظرفية الزمانية، يعني اسم الزمان ينصب سواء كان مختصا أو مبهما. أما ظرف الزمان ظرف المكان فنقول على نوعين أيضا، إما أن يكون مختصا وإما أن يكون مبهما. والمختص ما يختص بمكان معين، يعني له أقطار تحويه، له حدود، له هيئة، له شكل معين، له نهايات، له ضوابط، كالبلد والدار والمسجد، فنقول هذه مختصة. هذا النوع لا يصح أن ينصب على أنه ظرف مكان، المكان المختص لا يصح أن ينصب على أنه ظرف زمان، وإنما الواجب أن يجر بحرف دال على الظرفية، والغالب أن يكون في أو الباء. صليت في الدار، لا يصح أن يقال صليت الدار على أنه ظرف مكان أو على نصبه على الظرفية المكانية، وإنما يجب جره بفي، أو صليت بالمسجد، الباء هنا للظرفية. استثني من هذا النوع نوعان مختلف فيهما عند النحاة، وهو كل اسم مكان مختص دخل عليه أحد الأفعال الثلاثة. ما هي؟ نعم، دخل وسكن ونزل، دخلت الدار وسكنت البيت ونزلت الدار، هذه مستثناة لأنها اسم مكان مختص. والأصل في الظرف المكان ألا ينصب وهو مختص. النوع الثاني كلمة الشام مع الفعل ذهب، ذهبت الشام هكذا سمع، ومكة مع توجه، توجهت مكة. واختلفوا في نصب هذه الأسماء على أربعة أقوال. الجمهور على أنها نصبت على الظرفية المكانية شذوذا حملا أو إجراء للمختص مجرى المبهم، يعني عملت معاملة المبهم، فتقول دخلت الدار، دخلت فعل فاعل، الدار منصوب على الظرفية المكانية شذوذا. لماذا شذوذا؟ لأن القاعدة أن ما كان مختصا من أسماء الأماكن فإنه يجر بالحرف فيه. الأصل دخلت في الدار، فلما نصب أجري الدار مجرى الجهات الست، يعني حمل المختص المكاني على المبهم المكاني، وهذا قوله الجمهور. بعضهم نصبه على أنه مفعول به حقيقة، وبعضهم نصبه على أنه مشبه بالمفعول به إجراء للمتعدي القاصر مجرى المتعدي، وبعضهم وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أنه منصوب على إسقاط الخافض على الحث والإصال. دخلت الدار أصله دخلت في الدار، فحذف حرف الجر وانتصب الدار على أنه مفعول به، ليس على أنه مفعول به وإنما منصوب بنزع الخافض وعد لازم بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجد نقلا. إذن هو من باب السماع يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. إذن هذا هو النوع الأول المختص، نقول الأصل فيه أنه يجر بالحرف في أو الباء الدال على الضبطية، وما سمع منه منصوبا على الضبطية نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وما عداه يبقى على أصله. النوع الثاني من ظرف المكان المبهم، وقلنا هذا كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف إلى آخره، وليست محصورة في ستة ألفاظ، وإنما سميت ستة أو حصرت في ستة من باب علما من باب العالمية بالغلبة. يعني الإنسان الآن لو كان في مكان الجهات المحيطة به ست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام ووراء وخلف، نقول هذه يحمل عليها كل لفظ فيه إبهام ويحتاج إلى بيان، كعند ولدى وكل ما دل على الجهات. النوع الثاني المقادير، الألفاظ الدالة على المسافة المعلومة كالميل والبريد والفرسخ والغلوة إلى آخره. النوع الثالث ما صيغ من مصدر عامل، يعني كل ما كان على وزن مفعل أو مفعل دالا على المكان، كل ما كان على وزن مفعل أو مفعل وهو دال على المكان. وقلنا مفعل ومفعل مطلقا في الزمان والمكان لهما مواضع، أما مفعل بفتح الميم والعين وإسكان ما بينهما فله مآخذه ثلاث. أولا ما كان مضارعه مفتوح العين، لعب يلعب فهذا ملعب، ذهب يذهب فهذا مذهب. مذهب هذا يحتمل أنه اسم زمان أو اسم مكان. هذا مذهب زيد يعني المكان الذي يذهب منه زيد، أو هذا مذهب زيد يعني هذا الوقت الذي يذهب فيه زيد، فيحتمل هذا وذاك، والقرينة هي التي تعين. الثاني مضمومة، ما كانت عين مضارعه مضمومة، خرج يخرج مخرج، ونصر ينصر منصر، وقعد يقعد مقعد، وقام يقوم مقام، أصلها مقوى مقوم. الثالث ما كان مضارعه معتل الله، سعى يسعى مسعى، رمى يرمي مرمى. إذن ما كان على وزن مفعل بفتح العين والميم والسكان ما بينهما، مفعل بسكان الفاء، نقول يأتي من ثلاثة أشياء: ما كانت عين مضارعه مفتوحة أو مضمومة أو معتل اللام مطلقا، وما كان على وزن مفعل بكسر العين نقول له حالان. إذا كانت عين مضارعه مكسورة مثل جلس يجلس مجلس، هذا مجلس زيد أي مكان الذي يجلس فيه أو الوقت الذي يجلس فيه. الثاني وعد استنبط وعد هذا مثال، خذ الشروط منها وعد معتل الفاء نعم الشيخ. مثال واوي ليس معتلفا، معتلفا دخل معنى الياء، لكن ما كان مثالا واوي يعني فاؤه واو، وعد الفاء هنا واو. نعم ثاني. لا ثلاثة شروط أخذ من وعد. نعم الرحمن. وعد قلنا المثال واوي ولامه صحيحة وتحذف هذه الواو في مضارعه، ليس كل مكان واوي الفاء تحذف هذه الواو في المضارع، لكن هنا يشترط أن تكون هذه الواو تحذف في المضارع. تقول يعد وعد، اللام هذه صحيحة حرف دال وهو مثال واوي، وهذه الواو تسقط في الفعل المضارع. تقول يعد. لماذا سقطت؟ أصلها يوعيد، يوعيد، وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسرة فحذفت صارت يعد. وثقة يثق، يوثي، يوثق، يوثق، موثق. وضع يوضع، هذا الأصل، هذا الأصل يوضع، وضع يوضع، نقول موضع على وزن مفعل. إذن هاتان حالتان يأتي اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، هذا من الثلاثي مفعل ومفعل. من غير الثلاثي، من غير الثلاثي، نعم خلاص. قبل الآخر نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل آخره، مكرم، مستعان، مستخرج، هذا يحتمل أنه ظرف زمان أو ظرف مكان، ويأتي اسم مفعول واسم مصدر ميمي. إذا نقول هذه الثلاثة، هذه الثلاثة تكون من المبهم، من المبهم، من غير الثلاثي كلها على وزن اسم المفعول. يعني أقصد اسم المفعول أن تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل آخره فقط، لا يختص بوزن معين، لأن الرباعي والخماسي والسداسي هذه قد لا تضبط بموازين. نعم. إذن نقول الظرف المكاني نوعان، مختص والمبهم. المبهم هذا هو الذي ينصب على الظرفية المكانية، فقوله والكل منصوب، إذن هذا نقول من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، لأننا لو حملناه على أنواع ظرف الزمان وظرف المكان لدخل معنا الظرف المكاني المختص، لدخل معنا الظرف المكاني المختص، ولكن نقول هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. إذن نخرج النوع الأول من قوله وظرف أمكنة الذي هو ظرف المكان المختص. قوله والكل منصوب هذا بيان لحكم الظرف بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، أنه منصوب، ونصبه يكون بالفتحة ظاهرة أو مقدرة، وقد يكون في محل نصب، إذا قد يكون ظاهرا وقد يكون محلا، والظاهر قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا. وفوق كل ذي علم عليم، وفوق نقول هذا ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذ القلوب لدى الحناجر، لدى نقول هذا ظرف مكان منصوب علامة نصبه فتحة مقدر على آخره. ثم عمرو كما مثل الناظم، ثم نقول هذا اسم إشارة للمكان البعيد مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. إذن النصب قد يكون ظاهرا وقد يكون محليا، والظاهر قد يكون ملفوظا به كما في قوله فوق كل ذي علم عليم، وقد يكون مقدرا كما في قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لدى هذه ظرف مكان وهي منصوبة، وهنا الفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، وقد يكون محليا كما في المبنيات حيث ومذ ومنذ، إذا وقع ما بعدهما مرفوعا، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، يعني إذا وقع ما بعدهما مبتدا وجعلت مذ ومنذ خبرين ظرفين نقول هذه في محل نصب على الظرفية المكانية أو الزمانية. والكل منصوب، إذن الحكم حكم الظرف بنوعين: النصب، الظرف الزماني المختص، والظرف الزماني المبهم، والظرف المكاني المبهم. حكمه أنه منصوب. وما العامل فيه؟ نقول العامل فيه ما وقع فيه. لذلك قال ابن مالك منصبه بالواقع فيه، يعني بالمعنى الذي وقع فيه، أو باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، وهذا يشمل المصدر والفعل والوصف. المصدر نحو قولك عجبت من ضربك زيدا اليوم أمام الأمير. عجبت فعل فاعل، من ضربك، ضرب هذا مصدر وهو مضاف والكاف مضاف إليه، زيدا مفعول للمصدر، اليوم هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه المصدر. إذا المصدر ينصب ظرف الزمان. أمام الأمير، أمام نقول هذا ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، والعامل فيه المصدر. كذلك الفعل بأنواعه مطلقا، سواء كان تاما أم ناقصا، والناقص فيه خلاف، سواء كان جامدا أو متصرفا، سواء كان متعديا أو لازما. ضربت زيدا اليوم عند الأمير، ضربت زيدا اليوم، اليوم نقول هذا ظرف زمان متعلق بقوله ضرب وهو العامل فيه النصب. أمام الأمير أو عند الأمير نقول هذا ظرف مكان والعامل فيه ضربت الفعل. الوصف بنوعيه الحقيقي والمؤول. أنا ضارب، المراد بالوصف الحقيقي اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل ونحوهما أو نحوها. اسم الفاعل تقول أنا ضارب زيدا اليوم عندك، أنا ضارب، ضارب هذا اسم فاعل واعتمد على مخبر عنه، زيدا مفعول به بضارب، اليوم هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بضارب، يعني العامل فيه هو اسم الفاعل. عندك هذا ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية والعامل فيه ضارب. زيد مضروب، أبوه اليوم عندك، زيد مضروب، مضروب هذا اسم مفعول، اليوم عندك نقول ظرفان متعلقان باسم المفعول. أما الوصف المؤول هذا إذا كان اللفظ جامدا وضمن معنى المشتق أو معنى الوصف، أنا عمر عند الفطر في قضايا الناس، هكذا مثل بعضهم، أنا عمر، عمر المراد به هنا معنى العدالة والعدل، كأنه قال أنا العادل عند الفصل، عند الفصل نقول هذا ظرف مكان العامل فيه عمر. كيف عمل وهو جامد ليس فعلا ولا وصفا مشتقا؟ نقول هنا جامد مؤول بالمشتق، كما قلنا هناك جاء زيد أسدا، أسدا هذا إشعرابه حال، والحال لا تكون إلا مشتقا. هنا نقول أول في المشتق، لفظ جامد لا يدل على المعنى، لا يدل على معنى، ولكن ضمن معنى المشتق. كذلك قولك أنا عمر، أنا مبتدأ، عمر خبر، عند نقول هذا منصوب بقوله عمر بالخبر. لماذا نصب وهو جامد؟ لأنه أول بالمشتق أو ضمن معنى الوصف وهو العادل، كأنه قال أنا العادل عند الفصل في قضايا الناس، عند الفصل في قضايا الناس. إذن العامل في الظرف بنوعين، يكون مصدرا ويكون فعلا ويكون وصفا حقيقيا أو مؤولا. هذا العامل الأصل فيه أنه يذكر، أن يكون ملفوظا به، هذا هو الأصل، وقد يحذف، وأمثلة المذكور كما سبق، وقد يحذف وحذفه على مرتبتين، قد يكون حذفه جوازا وقد يكون وجوبا. جوازا وحذف ما يعلم جائز، قاعدة عامة، كل ما أمكن العلم به بقرينة لفظية أو حالية فيجوز حذفه. متى تسافر؟ تقول يوم السبت، يوم السبت نقول هذا منصوب على الظرفية الزمانية، العامل فيه محذوف جوازا لكونه وقع جوابا لسؤال فهو قرينة لفظية. كم سرت فرسخين، أي سرت فرسخين، فرسخين هذا منصوب على الظرفية المكانية والعامل فيه محذوف وحكمه الجواز لأنه دل عليه قرينة لفظية. إذن كل ما دل من العامل أو على العامل المحذوف من قرينة لفظية أو حالية جاز حذفه. أما ما يحذف وجوبا فهو في ستة مواضع. ما يحذف عامل الظرف الزماني أو المكاني يحذف وجوبا في ستة مواضع. الموضع الأول إذا وقع خبرا، العامل في الظرف إذا وقع خبرا في الحال أو في الأصل نقول وجب حذفه كما سبق في باب المبتدأ والخبر. زيد عندك، زيد مبتدأ، عند هذا ظرف مكان منصوب والعامل فيه محذوف وجوبا. لماذا؟ لوقوعه خبرا عن المبتدأ، في الحال يعني لم يدخل عليه ناسخ ناقل. كان زيد عندك، كان فعل ماضي ناقص، زيد هذا اسمها، عندك عند هذا منصوب على الظرفية المكانية والعامل فيه محذوف وحكم الحذف الوجوب. لماذا؟ لكونه وقع خبرا لمبتدأ في الأصل، لأن زيد هذا في الأصل مبتدأ وعندك هذا خبر في الأصل، أما الآن فيعتبر خبر كان. زيد عندك، زيد كائن عندك، تقدر المحذوف مرفوعا، زيد كائن عندك. زيد كان زيد عندك، تقول كان زيد كائنا عندك، تقدر المحذوف منصوبا. ظننت زيدا عندك، ظننت فعل فاعل، زيدا هذا مفعول أول وهو مبتدأ في الأصل، عندك هذا ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف. لما وجب حذفه؟ لكونه خبرا في الأصل، أما الآن فليس بخبر، هو مفعول ثاني لظنه لكنه في الأصل قبل دخول الناسخ هو خبر. إذن نقول يجب حذف عامل الظرف الزماني والمكاني إذا وقع خبرا في الحال أو في الأصل. في الحال يعني لم يدخل عليه ناسخ، في الأصل يعني قبل أن يدخل عليه ناسخ، وهو في باب كان وأخواتها. الفرق بينهما في التقدير، إذا كان في الحال تقدر المحذوف مرفوعا، زيد كائن عندك، وفي الأصل تقدر المحذوف منصوبا، كان زيد قائلا، كان زيد كائنا عندك، ظننت زيدا كائنا بالنص عندك. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا وقع الظرف أو عامل الظرف صفة، مررت برجل عندك، الجار والمجرور والظروف بعد النكران صفات. مررت برجل، مررت فعل فاعل، برجل الباء حرف جر، رجل هذا مجرور بالباء والجار مجرور متعلق بمررت. عندك هنا الظرف وقع بعد النكرة، والظروف إذا وقعت بعد النكرات نقول هي متعلقة بمحذوف صفة، هذا المحذوف واجب الحذف، واجب الحذف. مررت برجل، من يقدر؟ نعم مررت برجل كائن، مررت برجل كائن بالجر، حكم الصفة حكم موصوف يعني، فتقول مررت برجل كائن عندك، كائن عندك أو مستقر عندك على إشكال. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا وقع الظرف حالا، وذلك إذا وقع بعد المعارف، مررت بزيد عندك، مررت بزيد عندك، مررت فعل فاعل، بزيد البحرف جر، زيد مجرور والجار مجرور متعلق بمرة، عندك، عندك هذا منصوب على الظرفية المكانية، العامل فيه محذوف واجب الحذف لوقوعه حالا لأنه وقع بعد المعارف، والظروف إذا وقعت بعد المعارف فهي أحوال. مررت بزيد كائنا، مررت بزيد كائنا عندك، هذه لا يتنبأ لها إلا حذاق النحاة. مررت بزيد دائما الطلاب كائن كائن، سواء كان مسبوق جار مجرور أو غيره، لا تقدر على حسب الحركة الإعرابية، كأنك تعربه كما هو في كلام المستقيم كأنه مذكور في اللفظ. مررت بزيد كائنا عندك، كائنا هذا وقع حال، إذا العامل في عنده وقع حالا كائنا أو مستقرا كائنا سبق لسان. مررت بزيد كائنا، كائنا بالنفس لأنه حال. الموضع الرابع إذا وقع صلة الموصول، صلة الموصول. مررت بالذي عندك، الذي عندك، الذي هذا يقتضي صلة وعائد، ما افتقر إلى صلة وعائد كما سبق في أول الكتاب، ما افتقر إلى صلة وعائد. وهذه الصلة الأصل فيها أنها تكون جملة، أنها وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. إذن الأصل في جملة الصلة أن تكون جملة، الأصل في الصلة أن تكون جملة. جاء الذي عندك، عند نقول هذا ظرف منصوب على الظرفية المكانية، والعامل فيه محذوف واجب الحذف لوقوعه صلة. من يقدره؟ نعم سعد. كائن اصبر. نعم استقر. إذا كان المتعلق خبرا أو صفة أو حالا أنت مخير، إما أن تقدره اسما أو فعل. لذلك ابن مالك قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، على الخلاف السابق الذي ذكر في باب المبتدأ والخبر. أما إذا كان المتعلق صلة الموصول فيتعين أن يكون جملة، جاء الذي استقر عندك، ولا يصح أن يقال مستقر عندك، لأن جملة الصلة لا تكون الصلة لا تكون إلا جملة. الفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة كما عبر بذلك ابن عقيل. هذه كم موضع؟ أربعة مواضع. نقول يجب حذف عامل الظرف إذا وقع خبرا أو صفة أو صلة أو حالا يقدر في غير الصلة اسم، اسم الفاعل أو الفعل، أنت مخير، ويجب تقديره في الصلة أن يكون فعلا. الموضع الخامس أن يكون الظرف مشغولا عنه، يوم الجمعة سافرت فيه، يوم الجمعة سافرت فيه، أو نضعه الخميس على السنة، يوم الخميس سافرت فيه، يوم الخميس، يوم هذا ظرف زمان منصوب والعامل فيه محذوف واجب الحذف، تقديره سافرت يوم الخميس سافرت فيه. نقول وجب حذفه، لماذا؟ هذا له ارتباط بباب الاشتغال. لما؟ نعم لا يجمع بين المفسر والمفسر، سافرت فيه هذا مفسر والمحذوف مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر. كذلك المذكور عوض وذاك معوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. الموضع السادس ما سمع من كلام العرب والعامل فيه محذوف، يعني جمل سمعت من كلام العرب نصب فيها ظرف الزمان وظرف المكان، ولكن أجريت مجرى المثل، وما أجري مجرى المثل هذا لا يبدل ولا يغير. لذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هذا متعلق بمحذوف واجب الحذف. لما واجب الحذف؟ لكونه أجري مجرى المثل، والأمثال لا تبدل ولا تغير. حينئذ الآن هكذا سمع من كلام العرب، قد يتكلم إنسان في أمر له عهد بعيد، يعني قدم عهده وأنت لا تريد أن يتحدث في مثل هذا الموضوع، تقول حينئذ، يعني كان ذلك الذي تذكره حينئذ كان، واسمع الآن. حينئذ الآن هذا الكلام مركب من جملتين، حين هذا منصوب ظرف ماذا؟ ظرف مكان أو زمان؟ ظرف زمان. الآن ظرف زمان، ظرف زمان، كلاهما متعلقان بعاملين مختلفين. حين هذا متعلق بقول كان ذلك حينئذ وقع، واسمع الآن حين متعلق به كان المحلوفة، وهذا المثال لما عمل وهو فعل ناقص لأن كان هذه ناقصة. واسمع الآن، الآن هذا معمول الاسم. إذن ست مواضع نقول يجب فيها أو ستة مواضع يجب فيها حذف العامل إذا كان العامل مذكورا أو محذوفا والحذف جائز. نسمي الظرف ماذا نسميه؟ هذا سبق ذكرناه في باب المفتتح. إذا كان العامل مذكورا أو محذوفا والحذف جائز نسمي الظرف لغوا، وإذا كان محذوفا والحذف واجب نسمي الظرف مستقرا بفتح القاف. وسمي مستقرا لاستقرار معنى العامل فيه، يعني يفهم منه العامل مباشرة وهو الكون العام، ولانتقال الضمير فيه، لأن اسم الفاعل متحمل لضمير أو الفعل إن كان المقدر فعل متحمل لضمير، استقر انتقل هذا الضمير من المحذوف إلى اللفظ المذكور. إذن إذا كان العامل مذكورا صمت يوم الخميس، يوم هذا نقول ظرف لغو، لماذا؟ لكون العامل مذكورا. متى صمت؟ تقول يوم الخميس، يوم نقول هذا ظرف لغو، لماذا؟ لكون العامل محذوفا جوازا. زيد عندك، عندك نقول هذا ظرف مستقر، لماذا؟ لأنه متعلق بكون عام وانتقل إليه المعنى من المحذوف إلى المذكور، والضمير الذي كان في المحذوف، الضمير الذي كان في المحذوف. والكل منصوب على إضمار فيه. نقول في الأمثلة السابقة إذا أردنا أن نعرب نقول كل ظرف نصب بعامله بعد أن نعربه نقول هذا متعلق بالفعل، صمت فعل فاعل يوم منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بصام، وفوق كل ذي علم عليم فوق منصوب على الظرفية المكانية بالفتحة الظاهرة متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا عن المبتدأ. عليم هذا مبتدأ مؤخر. مررت بزيد عندك، عندك نقول هذا منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف، كلما أعربت ظرف الزمان أو ظرف المكان فتعلقه بعامله، وسبق بيان معنى التعلق ومعنى المتعلق والمتعلق. هل يشترط أن يكون العامل دائما متقدما؟ فقل لا يشترط، لأنه يتوسع في الظروف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرها، قد يتقدم العامل وقد يتأخر، يعني لا يشترط كما في التمييز ونحوه أنه لا بد أن يتقدم العامل، قل لا، قد يتقدم وقد يتأخر. والكل منصوب على إضمار في، على إضمار في مقصوده أن النصب في أو تسلط العامل على ظرف الزمان أو على ظرف المكان على إضمار في، يعني على تقدير معنى في الظرفية. والكل منصوب، إذن لو كان مرفوعا اسم الزمان هل هو ظرف؟ ليس بظرف. يوم العيد يوم المبارك، يوم هذا مرفوع، هل هو ظرف؟ هل هو اسم زمان؟ نعم أعتقد. هل هو اسم زمان؟ كيف علم؟ اسم الزمان ما كان مدلوله الزمان، اسم الزمان ما كان مدلوله يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ هو الزمان. يوم هل يدل على زمن؟ إذن هو اسم زمان. اسم المكان ما كان مدلوله المكان، وسبق معنا في الدرس الماضي هل كل اسم زمان يكون ظرف زمان؟ ظرف زمان، كل ما كان ظرف زمان فهو اسم زمان من غير عكس. يوم العيد هذا يوم مبتدأ نوعه اسم زمان، لماذا؟ لأنه اسم مدلوله الزمان، وكل ما كان مدلوله الزمن فهو اسم زمان. هل كل اسم زمان يكون ظرفا؟ لا، لأن ظرف الزمان لا بد أن يكون منصوبا، وهذا قيد في حده. والكل منصوب، إذا لو كان مرفوعا لا يكون ظرف زمان ولا ظرف مكان. لو كان منصوبا لا على الظرفية لا يسمى ظرفا في الاصطلاح. إنا نخاف من ربنا يوما، يوما هذا منصوب، والناظم يقول والكل منصوب، إذن هذا ظرف زمان، نقول لا، هو اسم زمان وهو منصوب أيضا لكنه لا على الظرفية. واتقوا يوما نقول هذا ليس ليس ظرف زمان وإنما هو اسم زمان وتعرفه على حسب موقعه في الجملة أياما معدودات. نقول هذا ليس ظرف زمان. والكل منصوب لو كان مجرورا ولو بفي نقول ليس ظرف زمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا نقول في هذا التركيب ليس ظرفا. لو قال سافرت يوم الجمعة نقول هذا ظرف زمان. لو قال سافرت في يوم الجمعة أظهر فيه نقول ليس بظرف زمان. هذا الصلاح خاص عند النحاة، هو اسم زمان ولكنه ليس بظرف زمان. لماذا؟ لأن ظرف الزمان وظرف المكان لابد أن يكون منصوبا، فإذا كان مرفوعا وهو اسم زمان أو اسم مكان أو كان منصوبا لا على الظرفية أو كان مجرورا ولو بفي في الاصطلاح لا يسمى ظرفا وإن كان في الأصل هو اسم زمان. لو قال صمت في يوم الخميس أظهر في نقول هذا ليس بظرف زمان وإنما هو جار مجرور متعلق بقوله سافرت أو صمت. على إضمار في هذا بيان في شرط التعلق والتسلط، ما سلط على عامل ما سلط عليه عامل على معنى في، يعني أن تكون الظرفية مفهومة من الظرف، وليس المراد أنه يجب أو يصلح أن يفصح بهذا الحرف، لا، يعني صمت يوم الخميس يوم نقول هذا منصوب على الظرفية، وتسلط العامل صمت على يوم على معنى فيه، والمراد بالظرفية استقرار شيء في شيء آخر أو إدخال شيء في شيء آخر. هل معنى الظرفية مفهوم من هذا التركيب؟ يوم وقع فيه الصوت، إذن الظرفية موجودة، لا يشترط أنه لا بد أن تصرح بفيه وإلا ما صار ظرف زمان. نقول لا، ليس هذا المراد. المراد أن يلاحظ معنى الظرفية في التركيب، وليس المراد أن المعنى فيه انتقل إلى الظرف وإلا صار مبنيا، وإنما المراد أنه في نظم الكلام وفي تركيب الكلام أن يلاحظ معنى في لا لفظها، والمراد بمعنى في الظرفية وهو استقرار شيء في شيء آخر أو كون شيء داخلا في شيء آخر. على إضمار في يستثنى من هذا نوعان، الأول ذكرناه، يستثنى من هذا نوعان لا يكون على إضمار في. المقادير، المقادير قلنا هذه ليست على إضمار فيه. لماذا؟ دالا على السير والحركة، أي يشترط في عامل المقادير أن يكون دالا على السير والحركة. لذلك يقول ياسين لا يقال رقدت ميلا وقعدت بريدا، إنما تقول سرت، السير هذا فيه سير وحركة، سافرت، انتقلت. أما ما يدل على السكون فهذا لا يصح أن يسلط على المقادير. إذن المقادير لا يكون على معنى في. لماذا؟ لكونه يشترط في عامله أن يكون دالا على السير والحركة، لا يقال رقدت ميلا ولا قعدت بريدا. النوع الثاني، نعم، أي ما اشتق من مصدر عامله، هذا يشترط في عامله أن يكون من مادته، يشترط في عامله أن يكون من مادته، فلو كان من غير مادته لوجب جره بفي. جلست مجلس زيد، جلست مجلسا، مجلس هذا على وزن مفعل، وقلنا اسم الزمان اسم المكان إذا كان على وزن مفعل يكون منصوبا على الظرفية المكانية، هل هو مطلق أو مقيد؟ نقول مقيد، والقيد هنا أن يكون موافقا لمادة عامله. جلست مشتق من الجلوس، مجلس مشتق من الجلوس، إذن اتحدا، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتماع. إذن لابد من اجتماع مادة مفعل أو مفعل مع العامل. إذن هل هو مطرد؟ ليس مطرد مع كل عام، إنما خاص بما وافق في مادته. لو قال جلست مذهب عمرو لا يصح، هذا يعتبر شاذا عندهم، وإنما يجب أن يقول جلست في مذهب عمرو، جلست مرمى محمد لا يصح، وإنما يقال جلست في مرمى، لماذا؟ لأنه لم يتحد مادة مفعل أو مفعل مع العامل، وما سمع من ذلك قالوا هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هو مني مقعد القابلة، هو مني مزر الكلب، هو مني مناط الثريا، قالوا هذه تحفظ ولا يقاس عليها، لأن الأصل نقاس هو مني في مقعد القابلة. هو مني كائن مقعد، مقعد هذا على وزن مفعل وهو ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف، هو كائن، كائن مقعد. هل اتحدا؟ لم يتحدا، اختلفا في المادة لم يشتركا في الحروف الأصلية، مع كونه عمل فيه النصب على الظرفية، والأصل والشرط أن يكون متحدا معه في الحروف، نقول هذا شاذ، هذا شاذ. ولكن ذكر بعضهم أنه قد لا يكون شاذا إذا علق بما هو من مادة المصدر، بما هو من مادة طرف المكان، تقول هو مني يعني هو قعد مني مقعد زيد، مقعد القابلة، فهنا علق به هو بما هو موافق له في الحروف الأصلية، فلا يكون شاذا. إذن استثنى من قوله على إضمار فيه نوعان، المقادير لأنه يشترط في عاملها أن يكون دالا على حركة والسير، وما صيغ من مصدر عامله لأنه يشترط فيه أن يكون موافقا لعامله في المادة. والكل منصوب على إضمار فيه يعني على تقدير حرف في الدال على الظرفية، والمراد به ملاحظة المعنى فقط. فاعتبر الظرف بهذا واكتفي، اعتبر الظرف يعني في اعتبر كون الاسم ظرفا، واحكم على كون الاسم ظرفا بهذا الضابط السابق وهو النصب على إضمار فيه، واكتفي يعني اقتنع به ولا تطلب غيره. تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما، مثل لك الناظر في هذا البيت بثلاثة أمثلة وكلها ظروف زمان مختصة، ولم يمثل لي ظرف الزمان المبهم، سرت حينا، سافرت وقتا، نقول هذا منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية الزمانية ونوعه أنه مبهم. ولكن ذكر بعضهم أن نصب ظرف الزمان المبهم يكون على جهة التأكيد المعنوي لعامله، سافرت يوما، سافرت وقتا، سافرت وقتا. وقتا هل زاد على مدلول الفعل على الحدث شيء؟ لو قال سافرت وسكت معلوم أنه سافر وقتا، فقوله وقتا هذا نقول منصوب على الظرفية الزمانية. هل ازداد الفعل به معنى في الدلالة على حدث؟ لم يزد، إذن هو مؤكد له، مؤكد للزمن. كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى، الإسراء لا يكون إلا في الليل، فقوله ليلا هذا مؤكد لزمن عامله، وهذا من دقة اللغة أنه قد يكون اللفظ مؤكدا لحدث عامله، ضربت ضربا، ضربا هذا مؤكد للحدث فقط ولم يؤكد الزمن، أسرى ليلا هذا مؤكد لزمن عامله. تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما، صام خالد أياما، صام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، خالد هذا فاعل والعامل فيه صام، أياما نقول هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة الظاهرة على آخره، متعلق بصام، متعلق بصام يعني الذي عمل فيه هو الفعل صام. ونسمي هذا الظرف أياما، ماذا نسميه؟ ما أسرع ما تنسى ماذا؟ لغوا. قلنا إذا ذكر العامل نسمي الظرف لغوا. وغاب شهرا يعني غاب خالد شهرا، غاب فعل ماضي وفاعله مستتر، شهرا هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه غاب، ونسميه لغوا، نسميه لغوا. وأقام عاما، أقام خالد عاما، أقام فعل ماضي وفاعله مستتر، وعاما نقول منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة الظاهرة، والعامل فيه أقام وهو ظرف لغو لأن عامله مذكور في الأمثلة السابقة كلها. ثم ذكر لي ظرف المكان الأبيات التي سيذكرها، وبات زيد فوق سطح المسجد، بات زيد فوق فوق هذا ظرف مكان، بات فعل ماضي ناقص من أخوات كان يطلب اسما وخبرا، زيد هذا اسم بات. فوق نقول منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف، وسطحي مضاف إليه، سطحي مضاف، والمسجد مضاف إليه. والظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الأصل، واضح؟ فوق نقول منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الأصل. والفرس الأبلق تحت معبد، الفرس الأبلق تحت هذا ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، الفرس هذا مبتدا، الأبلق صفة، الأبلق معناه الذي اجتمع فيه السواد والبياض صفة، وصفة المرفوع مرفوع. تحت معبد، تحت نقول ظرف مكان أو منصوب على الظرفية المكانية بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، ومعبد هذا علم مضاف إليه. الظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الحال، خبرا في الحال. والفرس الأبلق كائن تحت. وبات زيد فوق سطح المسجد، نسينا نقدر، ماذا نقدر يا مستعد؟ وبات زيد فوق سطح المسجد، قلنا فوق هذا متعلق بمحذوف، ماذا؟ كائنا، أحسنت، بات زيد كائنا فوق، لأن بات هذه تنصب ترفع وتنصب، يعني تنصب خبرها. والفرس الأبلق كائن تحت معبد. والريح هبت يمنة المصلي، الريح هبت يمنة المصلي، من يعرف؟ غيرك. والريح هبت، نعم، هبت تاء تأنيث هي، نعم، منصوب، أيوه، مصلي مضاف إليه، نعم. والريح هبت يعني عصف، الريح مبتدا، هبت هبة هذا فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه تاء التأنيث الساكنة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الريح، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. يمنة المصلي، يمنة نقول هذا منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف، المصلي مضاف إليه مجرور على مجره كسر مقدر على آخره. يمنة المصلي أين متعلقه؟ نعم، هبت متعلقه هبت، نسمي يمنة المصلي لغوا، نعم نسميه لغوا لكون العامل مذكورا. والزرع تلقاء الحي المنهل، الزرع تلقاء الحي المنهل، الحي معناه المطر، والمنهل المصب بشدة، منهل بتشديد اللام، الحياة بالقصر. والزرع تلقاء، الشاهد في قوله تلقاء بكسر التاء وإسكان اللام، يعني مقابل، ولما توجه تلقاء مدينة يعني مقابل مدينة. والزرع تلقاء، الزرع مبتدا مرفوع بالابتداء، تلقاء ظرف مكان أو منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف، والحياة مضاف إليه مجرور وجره كسر مقدر على آخره منع من ظهورها تعذر، المنهل نعت صفة للحياة. تلقاء نقول هذا الظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الحال، تقديره والزرع كائن مقابل المطر. وقيمة الفضة دون الذهب، قيمة الفضة دون الذهب، قيمة مبتدا وهو مضاف، والفضة مضاف إليه، دون الذهب يعني أقل، أو تحت الذهب يعني تحت قيمة الذهب، دون نقول منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا عن المبتدا في الحال. وقيمة الفضة كائن أو كائنة بالتاء، دون الذهب يعني تحت قيمة الذهب. وثم عمرو، ثم اسم إشارة للمكان البعيد، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصيلة في البعد أو بثم فه انطق يعني. ثم نقول منصوب على الظرفية المكانية محلا أو لفظا، ها لماذا؟ لأنه اسم إشارة واسم إشارة من المبنيات، أو تقول اسم إشارة للمكان البعيد مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الحال عن المبتدأ. ثم عمرو، عمرو هذا مبتدأ مؤخر، عمرو كائن ثم، فدن منه واقرب، فدن يعني اقرب، الواو هذه العطف عطف تفسيري لأنه بمعناه، وداره غربية فيض البصرة، وداره هذا مبتدا وهو مضاف الهاء مضاف اليه، غربيه هذا منسوب للغرب مثل قرشي، الياء هذه هي النسب، وداره غربيه منصوب على الظرفيه المكانيه وهو مضاف، وفيضي مضاف اليه، وفيضي مضاف البصره مضاف اليه مجرور، وعلامه جره كسره مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال بحال بسكون الوقف او الضرب. غربيه نقول والظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا في الحال، وداره كائن أو كائنة غربية، ونخله شرقية نهري مرة، يعني في جهة الشرق من نهري مرة اسم رجل، نخله مبتدا وهو مضاف الهاء مضاف إليه، شرقية نقول منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف لوقوعه خبرا على المبتدا في الحال، ونخله كائن في جهة الشرق نهر مرة، شرقية نهري شرقية مضاف، ونهر مضاف إليه نهر مضاف، ومرة مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجره فتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي. مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب. هذه أمثلة لما ذكره الناظم من الزمان المختص واسم المكان المبهر. ثم انتقل إلى مسألة، وهي أنه قد يكون الظرف له اعتباران. في البيت الأول قام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما، يتعين هنا الظرف أن يكون ظرف زمان، والأمثلة التي تليها يتعين الظرف أن يكون ظرف مكان، ولكن بعض الكلمات هي ظروف لكن لا يحكم بكونها ظرف زمان أو ظرف مكان إلا باعتبار المضاف إليه، تسمى الظروف الاعتبارية، يعني ينظر إلى المضاف إليه، فإن كان زمانا حكمت على هذه اللفظة على هذه الظرف أنها ظرف زمان، وإذا كان المضاف إليه مكانا حكمت على الكلمة بأنها ظرف مكان. والتي جمع في قوله وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده، هذه الألفاظ لا يحكم بكونها ظرف زمان ولا بظرف مكان، تسمى الظروف الاعتبارية. يصح أن تقول أكلت قبل زيد وبعد محمد وإثر خالد وخلف علي وعند بكر، هذه نقول ظروف. كيف ظروف زمانية؟ باعتبار الذات، باعتبار الذات. أو تقول قد أكلت قبله، قبل من؟ أيوة، إذا أضفتها إلى غير الزمن حكمت بكونها، أو إذا قلتها أكلت قبل زيد هذا أيضا محتمل، لكن تنظر إلى أو نضيفها إلى اسم المكان. داري قبل دار زيد وبعد المسجد وعند المدرسة مثلا، نقول هذه ظروف مكانية. لماذا؟ لأنها علقت أو تعلقت بالمضاف إليها الذي خصص كون هذا الظرف مكان بالمضاف إليه. ولو قلت صمت قبل يوم السبت وبعد يوم الخميس، أقول هذه وبعد وإثر شعبان وخلف رمضان وزرته عند طلوع الشمس، نقول هذه ظروف زمان، ننظر إلى المضاف إليه ويتعين حينئذ الظرف هل هو ظرف زمان أو ظرف مكان. إذن قوله وقد أكلت قبله مراده إشارة إلى الظروف الاعتبارية، يعني يحتمل أنه ظرف زمان أو ظرف مكان، ننظر إلى المضاف إليه وإلى ما يقترن الجملة من قرائن فنحكم على كون الكلمة أنها ظرف زمان أو ظرف مكان. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان النوعين اللذين سبق ذكرهما في باب نائب الفاعل، وهما أن الظرف بنوعيه يكون متصرفا وغيره متصرف، وهذا سبق بيانه بالتفصيل ونجمله هنا. نقول الظرف بنوعين ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة، إما أن يكون متصرفا وإما أن يكون غير متصرف. والمقصود بالمتصرف هنا ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن إلى التأثر بالعوامل المختلفة. ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن إلى التأثر بالعوامل اللفظية كيوم ومكان. يوم هذا يأتي ظرف زمان، قال لا تثريب عليكم اليوم، اليوم تجزون، اليوم تجزون، أي في هذا اليوم تجزون، هذا نقول ظرف زمان. وقد يخرج عنه فيرتفع على أنه فاعل، أو جاء يوم العيد تأثر بالعامل صار فاعلا، يوم العيد يوم المبارك ارتفع على أنه خبر وعلى أنه مبتدا، واتقوا يوما جاء منصوبا، سافرت بعض اليوم جاء مجرورا بالمضاف، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جاء مجرورا بمن. إذن هذا يوم انتقل عن النصب على الظرفية وتأثر بالعوامل المختلفة، قد يقتضى أنه فاعل أو مبتدا أو خبر إلى آخره. النوع الثاني كذلك كلمة مكان، هذا في ظرف الزمان، كلمة مكان تقول جلست مكانك، مكانك هذا منصوب على الظرفية المكانية، سلط عليه عامل على معنى فيه، جلست في مكانك هذا الأصل، تقول مكانك مكان حسن، جاء مبتدا وجاء خبر، ارتفع مكانك وقدرك، جاء فاعل. النوع الثاني ما يلزم أحد الأمرين، النصب على الظرفية أو الجر من. ما يلزم أحد الأمرين، النصب على الظرفية أو الجر من، وهذا ما يسمى بشبه المتصرف، وهو عند وثم ولد وقبل وبعد، هذه الألفاظ تلازم النصب على الظرفية، إن خرجت عنها إلى التأثر بالعوامل تأثرت بمن على سبيل الخصوص، وهذا ما أشار إليه بقوله وعند فيها النصب يستمر. عند هذا ظرف مكان، يقال عند وعند وعند مثلث العين، المشهور والأفصح عند بالكسر، ويليه عند ويليه عند. عند ملازم للنصب على الظرفية، فلما رآه مستقرا عنده ومن عنده، نقول هذا ملازم للنصب على الظرفية، إن خرج عن النصب على الظرفية خرج إلى الجر بمن خاصة، خرج إلى الجر بمن خاصة، فقل خرجت من عند زيد، قل كل من عند الله، قل كل من عندي، عندي هذا نقول اسم مجرور بمن. عند ملازم للنصب على الظرفية، إن خرج عنها خرج إلى الجر بمن خاصة. النوع الثالث إذا فصلنا التفصيل العام نقول ما يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها أصلا، ولا يفارقها أصلا، قط وعوض وسحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، وإذا وبيدا بمعنى مكان، خذ هذا ليس بيدا، بدلا خذ هذا بدل هذا إذا كانت بمعنى مكان، فإن ملازم للنصب على الظرفية، الظروف المركبة صباح مساء، بين بين بين بينما مد ومنذ إذا جعل خبرين. النوع الثالث إذا فصلنا الآن تفصيل العام نقول ما يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها أصلا، ولا يفارقها أصلا، قط وعوض وسحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، وإذا وبيدا بمعنى مكان، قل هذا ليس بيدا، بدلا قل هذا بدل هذا إذا كان في معنى مكان، فإن ملازم للنصب على الظرفية، الظروف المركبة صباح مساء، بين بين بين بينما مذ ومنذ إذا جعل خبرين، إذا رفع ما بعدهما فنقول هما ظروف ملازمة للنصب على الظرفية. إذا الأنواع كم؟ ثلاثة، وقد نجملها في اثنين، غير متصرف يشمل النوعين، غير متصرف أمدا لا يفارقها ولا يجرد من، وما يلزم أحد الأمرين عند وخواتها، والمتصرف ولك أن تفصلها تجعلها ثلاثة، وعند فيها النصب يستمر أي ملازمة للنصب في كل حال، لكنها هنا استدراك، والاستدراك هو تعقيم الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، لأن كلام النسم يستمر. إذن حتى لو دخل عليه حرف جر، بل لا يدخل عليه حرف جر، نقول لا استدراك من هذا قال لكنها بمن بحرف من فقط تجر فقط الفاء هذه لتحسين اللفظ، وقط لفتح القاف واسكان القاف ليست هي قط، قط هذه اسم فعل مضارع بمعنى تسفي او يفي، يعني بمن فقط وحسب ليس غيرها. تجر عند وما شابهها، اذا وعند فيها النصر يستمر لكنها بمن فقط تجر، هذا اشاره الى النوع الثاني الذي يلازم احد الامرين، اما النصب على الظرفيه وان خرج عنها الى الجر بمن، واينما قذفت فيه لتجمر فاقطع وقل يوم الخميس نير، هذا اشاره الى ظروف الزمان وظروف المكان المتصرفه التي تخرج عن النصب على الظرفيه الزمانيه او المكانيه الى التاثر بالعوامل المختلفه، واينما يعني اي ظرف صادفت ووجدت فيه لا تجمر فيه فارفع، يعني ماذا لا تنصبه على الظرفيه وانما ياخذ حكما اخر غير النصب على الظرفيه. وقوله فارفع هذا مثال وليس تقييد، لماذا؟ لانه قد يجر بحرف الجر وقد يجر بالمضاف وقد ينصب، واتقوا يوما يوما نقول هذا يسبق عليه قوله اينما صدقت فيه لا تضمر، واتقوا يوما لا يصح اضمار فيه هنا يفسد المعنى، لانه يكون المعنى الامر بعباد التقوى في ذلك اليوم وهذا فاسد، انما المراد نفس اليوم متقى، ان نخاف من ربنا يوما، اليوم نفسه هو المخوف وليس الامر بوقوع الخوف في ذلك الامر، اذا يسبق عليه قوله اينما صدقت فيه لا تضمر وهنا نصب، فنقول قوله فارفع المراد به مثال لا قيد، ترفعه على الابتداء، ترفعه على الخبرية، ترفعه على الفاعلية، يوم الخميس نير، يوم الخميس نير، يعني كثير النور، يوم هذا مبتدا، هل يصح أن يكون على معنى فيه؟ لا يصح، إذن وجب رفعه على أنه مبتدا وهو مضاف الخميس مضاف إليه، ونير هذا خبره، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. بهذا نكون قد أتينا على جمل هذا الباب، ونقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.